الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. باب قول الله تعالى وحبابه يا هاي معناها قولك إلى هاي ويري أفأمن مكر الله ما وحي كأمن نقضين لقرت إلى هاي فلا يأمن مكر الله كما أمن نقنا لقرت إلى هاي إلا القوم الخاسرون دولك خساري مويان عدك لكما أمن نقنا إصاه إلى هاي لقرت إساء. وقوله يا هذا الكو إلى هاي ويريبه مركا معني سبابه يا هاي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ومن يقنط يا كقوستا إلا أحد يقنط عد كقوستا مجرته من رحمة ربه نحرست ربه إلا الضالون كوها بابي موياني يعني عدك لك مقوسته. وعن ابن عباس عبد الله ابن عباس وحلق السوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي سئل لويدي عن الكبائر دم يدا واوين لويدي فقال ويري الشرك بالله دبيدا واويني وإله الله شريك يالا واليأس من روح الله يقوص لغا قوصت إلهي نحريسي سلغا قوصت وهي دبيدا واويني والأمن من مكر الله يعني لغا آمن نقضه ولغا بقي وايه من مكر الله إلهي دغرتيسا إلهي إنه كردك روح إنه تكبقي وإذا وحيكمي تايدنوب تكبا إرتاح. يعني حديثك وحلق السوري يا عبد الله بن عباس يدو النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا وحكى له السوري يساقوا موقوفنا والسوري مركا ولا ماذا خفاض دا قاركوذ وحي أرجحين مركا وقفك وحي لهدين حديثك وحل رفعي نين لسكو خلاف سيئة هاي علماء قاركود أي ضعيفيين وضعف كشيغين والشبيب ابن بشر الله يلاهده مركز ساسا وذا ابن كثير وحورنا إياه في إسناده النظر والأشبه أن يكون موقوفا سند في سوحة كسوغ النظر طيما كترته سيدة مركز أولا شهب بضانا ويا كان شهب بضيا هاي نوحوية وعين موقوف يا هاي وعبد الله بن عباس وكتشوغه. وعن ابن مسعود إن عبد الله المسعود وحلق السوري علماء قاركو ذو قويين واجراء سوى حديثكم مرفوعة وحكم ذو حوي عراقي ألباني وحكم ذا صحيح هذا السوري شيخ الألباني. وعن ابن مسعود إن عبد الله المسعود وحلق السوري قال إنه لأكبر الكبائر ذنب يدوا وين كوا هو وين الإشراك بالله وإلهي والله شريك يا لأم وحلا لو ذاتي والأمن من مكر الله يلين لك آمن نقدر دقرت إلهي والقنوط من رحمة الله يلين لك قوصت حريصت إلهي واليأس من روح الله يقوصتك لك قوصنا يا إلهي نحريصتي سا روح عبد الرزاق عبد الرزاق بمصنف كيسك السوري ابن كثير يهيثمنا وصحيحيانا وحي لهدين سنة صحيحة بخسار ورق ابن كثير تفسير كيسوك صحيحنا يا باب كان شيخ وحكاك هذا ليا إلهي دقرتي سي عذاب كيسا إن لقاء من نخضاء ولقاء بقوايا إن يكمت يدنو تكبائر تواوين إن يكون جفتو فالدنب كبيرا آيات كانوا على فهم إياه موالقاء قادنا يا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مركا الروح إلهي دقرتي سكاء من نقضاء والروح خساري أي آيات اللي نقول شيئا آيات كان الروح اللي نقول شيئا روح أن حريست إلهي ك يعني قوستا إنو يهي روح حبابي مركا الله بضع الرنب بابكم على قهد ليا نحريست إلهي أولاك قوستو نحريست إلهي ولغا قوستو يا دغرت إلهي يا عذابك إلهي ولغا آمن نقضا لبدا ميد وليبا ذنوبك كبائرته واوين بيكو جرتا ميد وليبا نوا ذنب كبيرة إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون إلهي آياتك لو حيري يعني كما قوستو نحريست إلهي دولك قال ذا مويان عدك لك مقوسته عدك لك مقوسته مركا قوست إلهي نحريسي سلغا قوستنا يا هدي أي مركا استحكامته ويناته فربضته كفر بيقف بقيسيني سأودين تكبح kamida qofku haduu ku dhacana aanu qusti kaamilka ahayd ee dhammayska tireed aanu ku dhicinna waxay noqonaysaa kufrin duuna kufrin ama dembi kabiira bay noqonaysaa. saas awadeed baa abu jacfar aلطaxaawi uu ku odhanaya caqiidadiisa wاlamn wاlqiyaasu yanqulaani min diin اlislaam, yacni dhagarta ilaahay in laga aamin noqdaa iyo in naxariista ilaahay laga quustaa waxay ka rarayaan labaduba, qofka waa ka rarayaan oo waa ka guurinayaan diinta islaamka, bimacnaa waa ka saarayaan. waxaana loo jeedaa waa hadday farabadato ayaa laga tilmaamaya, waila qolyaha markaa firaqu addaala ama ahlulbidca qaarkood waxaa qaarna ku dhacay naxariista ilaahay, yacni shay quus ah oo naxariista ilaahay ay ka quusanayaan wax ka mid a qalbigooda ku dhacay, markaasay waciidkii ku talax tageen. qaarkoodna waxaa ku dhacay dhagarta ilaahay inay ka aamin noqdaan wax ka mid a qalbigooda ku dhacay, sidaas aawadeed bay wacdigii iyo nusuustii markaa sheegaysay ballanqaadyada wanaagsan ee jannaadka iyo nicmada ay waxa weeye ku talax tageen oo iyaga markaa ay dadaalka saareen ayna ilaaween nusuustii waciidka sheegaysay iyo goodiga, waciidkiina ay fudaydsadeen. marka waxa weeye cala kulli xaal qalbiga labadaba waa in lagu kulmiyaa, in ilaahay naxariistiisa la rajeeyo waa in lagu kulmiyaa, iyo in cadaabka ilaahay laga baqo iyo dhagarta ilaahay, labadaa waa in qalbiga laysugu keena. urji sawaabahu waxdar ciqaabahu xataa takuuna kaman lahu qalbaani, ilaahay markaa sawaabkiisa iyo ajarkiisa rajee, cadaabkiisana ka baq, ilaa aad noqonayso sidii mid laba qalbi leh oo qalbina ku baqaaya qalbina ku rajaynaya. qofku laba qalbi male waxaa loo jeedaa qalbigan buu laba nus u qaybinayaa, nus wuxuu gelinayaa cabsi uu ilaahay cadaabkiisa ka baqaayo iyo dhigartiisa, nuska kalena wuxuu gelinayaa rajo uu ilaahay naxariistiisa rajaynayo. hatay culammadu odhan jireen man cabada allaha bilkhawfi waxdahu fahuwa xaruuri, cabsi keliya ka ilaahay ku caabudaa waxa uu noqonayaa marka isaga khaariji, yacni ariiqadii iyo ictiqaadkii khawaarijta mid ku sugan. waman cabada allaha birajaa'i waxdahu fahuwa murji, ka ilaahay ku caabuda rajo keliya oo ilaahay naxariistiisa rajaynaayo oo khawfkii iyo cabsidii ka tagana isaguna wuxuu noqonayaa murji, labada mid walibana waa firaqu daalla. waman cabada allaha bilxubbi waxdahu fahuwa zindiiq, ka ilaahay ku caabuda jacayl keliya oo cabsidii iyo rajadii labadaba iska dhaafo ka tagaa waxa weeye isaguna zandaqu ku dhacayaa diintii inuu ka baxo, waana sida yuhuuddu ku dhaceen markay yidhaahdeen ilaahay waa na jecel yahay. waqaalat ilyahuudu waannasaara naxnu abnaa'u llahi wa axibaa'uh, waxay sameeyeen inay waxay doonaan iskaga hadlaan, waayo waxaa la ogsoon yahay labada ruuxa isjecel ee aan midnaba ka kale waxba ka rajaynayn waxna ka doonayn aanu kana baqayna, labada ruuxa isjecel ee midnaba ka kale aanu ka baqayn waxna ka doonayn waxna ka rajaynayn wuxuu isleeyahay waa kaa tari doonaa, iyo wuxuu isleeyahay ha ku siiyo midnaba aynay jirin, yacni waxay doonaan bay hadday doonaan isku yidhaahdaan, kalgacal cun baa la yidhahdaa, hadduu doono waa caawi, hadduu doono siduu doono ula hadlayo, yacni jacayl keliya ka dhexeeya rajo iyo cabsiga kama dhexayso. marka yuhuuddu maxay sameeyeen, inay waxay doonaan iskaga hadlaan, maray yidhaahdaan ilaahay waa faqiir, qad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu agniyaa sanaktubu maa qaaluu waqatlahum alanbiyaa bigayri xaq, yacni hadallo badan oo gefay ku hadleen oo ilaahay dhaleecaynayaan oo ilaahay caayayaan, maray yidhaahdaan waxa weeye ilaahay waxba bixin maayo, yadullaahi maqluula bay yidhahdeen, gacanta ilaahay waa xidhantaa waxba bixin maayo ilaahay, waxay doonaan bay iska hadli jireen. marka man cabada allaha bilxubbi waxdahu fahuwa zindiiq, jacayl keliya ka ilaahay ku caabuda oo cabsida iyo rajada ka taga isaguna wuxuu noqonayaa zindiq shariicada ka baxay saas awadeed mutasawwifada marka in badan oo kamidii marka yiraahdeen ilaahay waxaanu ku caabudaynaa jacayl kaliya waxa iskaga hadlay waxay doonaan subhani subhani ma acdama shani qarba waxa ku hadlay yani waxay doonaan bay ku hadlay marka saalay waa shataxaad suufiya يعني وحوي شطحات صوفية بمعنى وحوي عبسدي بيكا تغير لها اي كبقى ايان عذاب كيسي يدقر كيس وحيث كراتة تغير هجدا اي رجعين ايان الهي نحريسيس ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب معا فهو مؤمن موحد صدح لا سوء اسوه ليكي الهي كعابدة تعايل الهي تعليها رجعوا نحريسيس رجعين ايان فقشوا عذاب كيسي دقرتي سكبقى آيو كاسوح نقول يا مؤمن موحد أه فقم من قلنا قبل سيدا سياد أبو نعم مركا دنوب تكبرت وبضنت هاي وحنا أهل العلم وكو تعريفيا سيدا راجح قوي ذنب كبيرة وحل يلا ذنب الله شاقي عقاب مخصوصة إما حد الدنيا الله شاقي سيدا الزنادة سيدا التوقادة waa ciqaab muhaddada adduunada loogu sheego lagu waajibiyo oo leeyahay sida ku sameeyo ama ciqaab makhsuus ah aakhira loo sheegay sida naar inuu galaayo ama waxa weeye loo sheegay inuu ilaahay u cadoonayo qofkaynka sameeya ama loo sheegay in lacnadi ku dhacday ama ilaahay nacdalay ama rasuulkiisu nacdalay oo lacnada lagu sheegay أما وحوي الله وش يا جاي إن أنا كنا ذا جلي كنا ذا إن أنا جلي الله وش يا جاي وهاي كلام علماء قارك كسي درا إن الله وش يا جاي نفي إيمان إيمان إن لقينا فيه ولا يري إيمان ما له حق في عين كاسما يا على الأقل الذنب كبير أوي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمانك لأن فينا يا ماها كمالك مستحب كها سين هرب وصمر وكمال واجبة مركو حلقة قادنا يا على الأقل قفك مؤمن إيمانك سو كامل هاي ماها كمالك واجب كها لكن ومؤمن إيمانك سو ناقص هاي على الأقل وفاسق مركو دم بكبيرة إنه يا هاي أي الله قادنا يا نفي إيمان كان وحكوت الشيخ الإسلام ابن تيمية سير شارح بيدين شيء waxa kale lagu daraa culimada qarqood ku dareen baraa'o in ilaahay ka bari noqdo qofka cayn ka sameeyo ama rasuulkiisu ka bari noqdo waxa kale ala sabiil awla wal ahra soo galeysa hadii sharciigu ban nas kareeyo in dambigaasi kabiir yahay ama akbarul kaba'ir yahay sida nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiis ku yimid min al kaba'ir an yashtima ar rajul walidayhi qalu wa kayfa yashtima ar rajul walidayhi qala yasubbu aba ar rajul fa yasubbu aba wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu marka sharcigu haduu nas gareeyo oo rasuulku sheego in dambigaasi kabiir yahay kabiir u noqonayaa duurka iska caddo taas la iska garanayo aawadeed bayna culimadu sida badan u sheegeen waxa la mid ah akbarul kaba'ir haduu nas gareeyo inuu yahay sida xadiiska saxiixayn ka rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir qulna bala ya rasuulullah qala al-ishraku billah wa huququl walidayn wa kana muttaki'an fa jalas ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وحديث كقصة صحيحين كبخاري ومسلم يسوريين أكبر الكبائر كوحك لو كم إلى شرك جمرك وشاعي وارد إنكار لما ذا كم إلى وحك لو كم إلى مخاطب بين أهل كم إلى مركز دمبي عين كاسنا ودمب كبيرة أوين وين مركز تاسنا وحوي وصاص marka waxa way cala kulli xaal ruuxu qalbiga waa inuu ku kulmiyaa cabsida uu ilaahay ka baqayo cadaabkiisa ka baqayo iyo rajaynta uu naxariista ilaahay rajaynayo ilaahayna waa inuu sidaa u caabudaa waana darajo sareysa suufiyadu waxay yidhaahdaan waxa weeye ilaahay anagu waxaan u caabudaynaa jacaylkanu jecel lahay daraaddeed inuu janno na siiyo daraaddeed u caabudi mayno inuu naar naga badbaadiyana u macaabudayna waxayna ka dhigaan darajo hoosaysay ka dhigaan taas ilaa qaarkood ay markaa yidhaahdeen waaba shirki oo shaygaalnimo oo kale ay ka dhigeen ay yidhaahdeen ashcaartooda يعبدون الله خوفا من لظى فاللظى قد عبدوا لا ربنا ولدار الخلد صلوا لا له شبه قوم يعبدون الوثنا صوفيا قاركود وحي الهدين يقوى مركا عيبين ايا عد الهي وعابد رجعوا نحريسي سرجينا يبقى شعوا عذاب في سكبقنا يعبدون الله خوفا من لظى waxay allah u caabudayaan naarta waaba la yiraahdo cabsi ay ka baqanayaan daraadeed bay u caabudayaan fallada qad cabadu la rabbana naarta laday markaa caabudeena ilaahay may caabudin walidaaril khuldi sallaw laa lahu daarta daarul khuldi oo jannada abay u tukadeena allah umay tukan yacni waxay markaa noqonaysaa mar hadday waxay يعني ربي عابد يا أنبا أي تاي مخلوق درادي وحين قن يساقار الشبهة هو أوصانت يا صنم ماذا عابد يا كلا يشبه بيلادي يعني ساس يا ضابي عبيرة وركاس الواباطك ويا الله إلا عابده يظن نحريسي سل الرجينا يا عذابك سنة لقب قنا يا ودرجة فضي يا بضني نبينا صلى الله عليه وسلم markii ninkii saxaabiga ku yiri ya rasuul allah ila uxsinu dandanataka wala dandanata mu'ad adiga mu'ad waxa la nuuleedihin anigu markaa ma hagaajinayo ma garanayo wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam xatiraada markaas uu ilaahay waxaan ka baryaa jannada waxaanan ka magan galaa naarta rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hawlaha nudandin anagu bay taasaanu la nuuleenahay saasuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiixa وحنا آيات القرآن كلا ينوو شيئا نبي يدا حتى لفتوذو إني الله مركي بريايان أما عابدايان نحريص إلهي أي رجين إيان عذاب كيسنا كبقين ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وحين عابدايان أما نبريايان با الله يري ملايك وكور رمي النبي يدي نبي يدي بكور رمي يقوى مركي وحوين رجين إيان نحريص طيضا عذاب كيغانا كبقى مركا ودرجة فضلة سيدا الشيغانا يا المتصوف فضلنا مركا معه وباطل وحكى مجرى فيه مسائل باب كم وحكو جرى مسلولين الأولى تكوى تفسير آية الأعراف آية سورة الأعراف تفسير كذا وي فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الثانية مسألة لما تفسير آية الحجر آية سورة الحجر فصراد لفصير آيوي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال يعني حريص ربي ميوكا قوستا كما قوستا هو حبابي اللميمو ينعدك لك ما قوستو مركا استفام كوحود عيا منتو استفامية واستفام يراد به النفي سيغدو والسؤال لكن معنى الديد مرباعيا وحنا أهل العلم قوي الهدين دقرتوا إلهي الضون كالدكروا حكم إذا إنه وحوي الضون كي أحمان سمينا إيا إنه إلهي مركان نعمه ينسي أيا كم إذا وأتو حسن البصري ويري ما وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له كو إلهي أبالاريه أو نعمه ينأدو يسيه وأن أغانب إنه إلى هاي بكريه فلا رأي له وح رأي كاسي ملك يعني وح بكرا ما حديث مركا صحيح عن النبي حكوري صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما ذلك استدراج هذا أركتو إلهي أما أدوغاتو إلهي وأدونك السيناية حق الدنيا لك السيناية wuxuu jecel yahay isagoo adoonku macaasida iyo xumaantii ku sugan yacni taasi wax kaleba maaha waa istidraaj yacni qofkii markaa la sabaansabayo sidaas yadaa wey marka wuxuu ku yacni sabaansabayaa nicmooyin nicmooyinka adduunyaduna wax iska daleel oo liita weeyey marka loo eego aakhiro aakhiro waxba kagama dhacdo الثالثة مسألة صدحان شدة الوعيد قودي قدران شها ودريها لو قودي أيو في من أمن كي كآمن نقضي لو قودي أيو مكر الله إلهي لقرتي سكآمن نقضي وقودي لو قودي أيو حكم إذا إن مركا خسارة لغو شاقة الرابعة مسألة أفراد شدة الوعيد قودي قدران شها ودريها لو قوديا في القنوط قوصة شد إلهي نحريث في سلقة قوصة لو قوديا عندك قوصة لو قوديا آيات كلينا الشيقا يقول كل مياه الشيخ قيب وابكو سأروري شرحة وحكم إذا آيات إلهي يقول أمن هو قانتنا أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي مركا وحوالي تتكون وناكسن باصفة عنك سكسوغن oo ilaahay ataacaayo caabudaayo u sujuudaayo u kacaayo iyaga oo marka naxariista ilaahayna rajaynaayo cadaabkiisana ka baqaayo waliba waxa la hormariyay baqashada laga baqanaayo yacni marka aakhira iyo cadaabka laga baqaayo ayaa la hormariyay باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله باب أي هذا باب كان وباب من الإيمان إيمانك كم يدي بالله الله الرومين أيه الصبر صبر كله الصبر على أقدار الله إله يقدر رديس له الصبر وحده قدري له الصبر وله أتكيسته وقوله تعالى أما وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ككستو إله الرومية يهدي إله وهنون قلبه قلب يسو هنون والله إلهي بكل شيء شيء كاستوحوه يا عليم من واقوم بضن قال علقمة علقمة التابعين كم ذا وأرضيدي عبد الله بن سعود كم ذا وحيري هو الرجل تصيبه المصيبة أعيده حلين قوش يغيرين مصيبة يدباتها لا شيء وفيعلم أغاني أنها من عند الله مصيبة سحق إلهي إليك تمي فيرضى غالب النقنية ويسلم وانا هجامنا يا قلب قيسا يعني وحول ايمانا يا هجانسا اي الله ايمانا يا مركب حكوت المامي القمة يعني ايمانك والله رمينا يا اين ايتهي رالي نقشد ورالي نقنا يا صبرك او صبرا يا تاس اين ايتهي توفيق دان الله سيادين يا قف بهدو مركب طاع علي مادو علماء وحيها إن من صواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها أبا المرنت ونكسنة أتشرك يا خير كليه شيء خير كي يوليه أيوة حكم إذا خير كلا كذن بي أكوي إلا غوافتيه عقاب تؤدم بقوليه هنا وحكم إذا دم كلا كوي إلا غويت حمل غوصل إذا يعني الدم بيض قف كوي سليبان dambi ba dambi buu dhiibay aadan ka toobad keenin midba mid buu sahlaya oo qofku waxa dhici karta dambi markuu galo in dambiga ciqaabtiisa loo soo dadajiyo oo musiba ku dhacdo musibada waxa u daranta xagga diinta qofka kaga dhacdo ama maxaa lagu ciqaabaya deyn waxa weeye dunuub kale ka waaweyn oo khatar inuu galo haddii ka toobad keenin waayo dambiyadaasi si ay isugu dhiibayaan baa waxa dhici karta khaatimadiisu inay xumaato oo khaatimo xumo ku dhinto waxa kale oo dhici karta gaalnimo inay u sababto dalika bima asaw wa kanu yaatadun taban israil markii la inoo sheegayay gaalnimada ku dhaceen iyo nabiyada ay laayeen maxaa u sababay nabiyadi ilaahay u soo diray inay dilaan maxaa u sababay inay gaaloobaan waxa u sababay waxay ahayd isyaankay allah aasi jireen ay awamirtiisa khilaafi jireen wuxuu faray ay diidi jireen iyo xadgudubka ay xadgudbi jireen baa taa u saabay siday xadgudubkii iyo macaasidii u wadeen ayaa markii dambena gaalnimadii weynayd ay ku dhaceen wadada yari wadada weyn bay kugu ridaa haddii waxa weeye macaasidii iyo kabaa'irtii iyo dembiyada waaweyn la caadaysto wadadii weynadoo gaalnimada ahay lagu dhaco ayaa halis lagu yahay ama khaatimada qofku xumaato khaatimada dadka marka loo wanaajiyo waa dadka taacad iyo wanaag ku sugan ee xumaanta ku dhacaan ka toobad keenaya ka noqonaaya yuthabbitu Allahu alladhina amaru bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah Allah wuxuu ino sheegay kuwa uu sugayo hadalka xaqqa iyo tawxiidka ku sugaya waxa weeyaan waa kuwa mu'mininta laakiin qofkii xumaan markii horeba caadaysanayay ee Ilaahay iyo Rasuulkiisa iyo diintaba caayayay kaasi hadaanu ka toobad keenay khaatimo wanaag heli maayo waxa laga yaabaa isagoo diinta sidaa u caayay Rasuulka sidaa u caayay in nafta baxdo xaqiiqatan waa dhacday qaarkood baa lagu yiri ashahada markaasay ku jawaabaan diin cay iyo rasuul cay sidii nafta kaga dhacday qaar baa lagu yiri laa ilaaha illallah dhaha markaasay ku celceliyaan laa ilaaha illallah oo ay markaa heesta bada qabsadaan ay sidii nafta kaga dhacday waxaad shubi jirtaa marka waxa weeye ay kugu soo ururto naftuna markaana waxaas un baa laga yaabaa inaad sugto saas awood ee qofku xaaladiisa hore inuu wanaajiyo camalkiisa ilaahayna khaatimada ka baryo inuu khaatimada u hagaajiyo u wanaajiyo uu ka baryo sidaas iyadaaba waajib ku yahay sabirka la sabrayaa waa mid waajib ah in masaa'ibka iyo dhibaatooyinka lagu sabraa sunna ma ahay waa waajib waa faral lagu dambaabaya haddii laga tago wa fi saxiixi muslim saxiixu muslim waxa ku sugan can abi hurayra tayadu abi hurayra laga soo wariyey anna rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam in rasuulkii ilaahay qaala uu yidhi ithnataani fi nnaasi laba sifo oo dadka ku sugan humaa bihim kufrun waxa ku jirta gaalnimo laba sifo oo dadka ku sugan gaalnima ku jirta kow atacnu fi nnasab waa nasabkoo la duro la dhaleeceeyo yacni hebelkaa sheeganaysaan idinma dhalin ama cidda ma tihidin ama garacbaa tahay ama markaa waxa weeye quruun dhan la caayo oo reer hebel markiisa waxaan yacni goob ma ahay waa gun yacni taasi nooc gaalnimaa baa ku jirta wanniyaxatu cala almayt iyo maydka in laga dul baroorto baroorta maydka loo barooranayaa labadaa shay waa laba shay oo markaysa waxaa gaalnimo ah waxaa loo jeedaa waa kufrun duuna kufr gaalnimadii waynaydii inay noqon bee waxaa loo jeedaa waa gaalnimadii aan qofka diinta si dhammaystiran uga saaraynin taa weeye waa dembi kabiiro oo weyn dembigu sharcigu kufri ku magacaabay wax yasiran maaha أهل السنة والجماعة وحي قبان ذنوبته وحي قيب سنتا يعني ذنوب صغائر يا ذنوب كبائر يا ذنوب كفر كفر جنو حقوق بسوا كفر أكبر أما كفر ناقل على الملة كفر قفك الدين تكسر يكوض بحنا هي أو كجاروب يا كفر كبير دم بوين أهل لكن دين تأنو سلا ما يسترن وجوض بحي لا بد عن نوع جو قيب سنا كفر جو لا بد عن قيبود أيو قيب سنا ولهما وحاو سبناضي بخاري مسلم عن ابن مسعود إن عبد الله بن مسعود يدو لغا سووريي مرفوعا حال عبد الله بن مسعود نبي قول رفعي حديثك ليس منا من ضرب الحدود رسول كوحر صلى الله عليه وسلم نقم مدها كي وحوية مركة دبنا ذا قراعة نقم مدها مركة مصيبة كنت ما ده روح استنتماء دبنا ذا قراعة يعني نقم مدها وشق الجيوب yacni maryaha markaa waxa weeye qooraha markaa dildilaaciya jaybka waxaa looga jeedaa diricyadoo kale halkan qoortee la jaro ayaa la yidhahdaa jayb jaybka halkaas asal ahaan la odhan jiro waayo waa goynta la goynayaa laga keena marka waxaa loo jeedaa yacni maryahana dildilaaciyo qoorta halkaas madaxa laga soo bixiyo yacni markaa jeexjeexoo dildilaaciya nagama mid aha bimacnaa ruuxa sabri waaya ee barooranaya istuntumaya ee maryaha dildilaacinaya rasuulku waa dayriyey sallallahu calayhi wasallam bimacnaa hanuunka iyo dariiqadayda wanaagsan kuma sugna ee waa ruux faasiqa oo waxa weeye markaa yacni xun wadacaa u yeedha bidacwa aljaahiliya yeedhmadii jaahiliga u yeedha yeedhmada jaahiliga waxaa soo gelaya yacni hoognayay iyo ba'nayay iyo waa sayidaa waa cadudaa yacni kan buu ahaa keer buu ahaa baroorta la baroornayo ashyaada la taxaayo waa yeedhmadii jaahiliga ahayd weyn marka rasuulku sallallahu alayhi wa sallam cida sidaa samaysa waa deeri marka musibadu qofka ku timaado waa inuu sabra haddii indhaha ka ooyo ilma ka dareerto laakiin aanu no oran dhibaato kuma sugno waya nabigu sallallahu alayhi wa sallam marku arkay ilmihi ay dhashay marka inantiisi ay dhashay inaan hablihiisa ka mida ay dhashay oo sakaraadayo naftu iska guraysa markuu arkay nabigu sallallahu alayhi wasallam ilmaa ka soo dareertay saxaabadii way weydiiyeen waxay yaa rasuulullaahi waa maxay ilmadani deedan nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam waa raxmad ilaahay qalbiyada addoommadiisa uu ka yeelo marka fadli baaba ku jira qofku waxa weeye inuu marka raxmad leeyahay oo uu qalbi jilicsan yahay oo waxa weeye xaaladaasoo kale ilma ka soo dareerto isagaan marka waxa weeye ooyaynin isagaan marka barooranayn baan u jeedaa isagaan barooranayno qaylqaylinayno maryaha jeexayno timaha xiirayno waxyaalaha aan ku kacay laakiin inuu qaylqayliyo oo baroortaa waa dembi kabaa'ir oo dembiyada waaweyn buu ka mid yahay axaadiis hore oo marka isagaa goodiyo iyo waciid u sheegaysana waa soo aragnay iyo in la cadaabayo sheegaysa weliba qofka xataa loo baruurayo naftiisa dan uma aha ka barooranayana dan uma aha waayo nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam ruuxa loo baroorto isaga laftiisa markaa la cadaabaa oo markay yidhaahdaan waxa weeye wuxuu ahaa yacni markaa yacni wuxuu ahaa sayid buu ahaa boqor buu ahaa iyo buur buu ahaa iyo kan buu ahaa iyo damal buu ahaa aanu harsanno marka waxyaalaha markaa la yidhaahdee lagu baroorto isaga waxa weye laftiisa waa la ciqaabayaa isaga laftiisa waa la cadaabayaa sida axaadiista ku soo aroortay kan baroornaya laftiisuna wuxuu mutaysanayaa isaguna yacni cadaab buu mutaysanayaa oo nebigu waa ka sheegay sala allahu calayhi wasalam gabadha baroorataa haddii aynay ka toobad keenin baroortaa ay barooratay yacni maalinta qiyaame ayaa loo gelinayaa yacni naxaas la dhalaaliyey yacni waxaweye qamiis naxaas la dhalaaliyey ah ayaa loo gelinayaa iyo diric cadho ah cadho gebigeeda waa diric laga soo dhigay ayaa loo geshaa yacni waa la cadaabaa maalinta qiyaame marka goodiga weyn baa usoo arooray marka aad iyo aad waa in laysaga ilaaliyaa oo laysaga jaraa waqtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wa bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk